يوضعوا على عنق الصبي وطفل الحي، وهذا من التفسير بالفرض ليس من التفسير الشاغل جميع انواع التمائم، لان التمائم انواع عند العرب، وسياتي ايضا بيان ذلك. ذكر بعد ذلك حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض السفاره فارسل رسولا ان لا يبقين بالياء، ان لا يبقين بعنق او رقبه بعير قلاده من وتر، قال الراوي او قلاده الا قطعت. القلاده من الوتر ما علاقتها بالتميمه؟ معانا قد يقدر اللقاء حتى يدخل الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، هل هناك علاقه واضحه قلاده من وتر او قلاده في عنق بعير الا قطعت؟ نعم العلاقه واضحه، ولكن لم تذكر في هذا الحديث لانها معروفه للواقع الحال. كان العرب اذا لولق قوس وتر وقدم قدم علقوه في عنق البعير، ما السبب؟ يريدون ان يدفعوا بذلك عن البعير الحي هذا الغرض، يجعلون قلاده لهذا الغرض، وهذا الجعل لهذا الغرض من قبيل الحمام، لان هذا هو معنى، هو ان تتعلق شيئا او تعلق شيئا لدفع شيء او لرفعه صلى الله عليه وسلم، بقطعها لان اتخاذها بهذا الاعتقاد، لان اتخاذها بهذا الاعتقاد شرك بالله، لان هذا ليس بسبب مشروع يدفع به المرء الحي، وكذلك هو ليس بأمر معدون فيه، فإذا هو ليس بسبب، لأن هذه القلادة ما تدفع بنفسها وليست بسبب معقول. هل هو سبب معقول أن قلادة تعلق تدفع؟ هذا ليس بسبب معقول، إذا خرج بذلك ما يجعل للدواء أو يجعل للتداوي بنحو هذا، يعني مما يعصم به رقبة بعير أو يوضع عليه لأجل التداوي، فإن هذا إذا كان سببه ظاهر في التداوي ويعالج ذلك الموضع فإنه لم يتخذ لأجل التداوي، لم يتخذ فيه حيث يعتقد ما ليس بسبب سبب لا، ولكن إذا كان من هذا الباب وهو أنه يعتقد في هذه القلادة التي من وتر أو أي قلادة أو يعتقد في أي قلادة قلبت انها تدفع او ترفع شيئا بعد وجوده، فان هذا الاعتقاد شرك، لانه فيه نوع اعتقاد نفع وضر في المخلوقات، وهذا شرك بالله جل وعلا، والشرك في هذا شرك اصغر وليس بشرك اكبر، الا الاصل فيها ان الشرك شرك أصغر، قال التمائم ونحن هذا شرك أصغر، إلا إذا كان المعلق على نفسه أو على ولده أو على دابته يعتقد أن هذه تدفع أو ترفع بنفسها، لأن فيها خاصية بنفسها، فيها قوة بنفسها وليس بواسطة في ذلك، فإن هذا شرك أكبر، يعني إذا اعتقد فيها النذر والقرب استقلالا فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهذا له أمثلة من الواقع حياة الناس في كثير من البلدان، تجد أن بعضهم يصنع ما يشابه في المعنى تعليق القلادة على البعير أو تعليق قلادة الوتر على البعير، مثل ترى في بيت رجل بيت أحد من الناس ترى يعلق حذوة فرس مخلوق، حذوة حصان أو حذوة ثمار، أو يجعل رأس بعض الحيوانات معلق

أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والجور بالشرك. فقلت: لقد كانت عيني تقلب وكنت أختلف إلى قياء اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان يمسكها بيده فإذا رقى سكت عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح وأنكره الذهبي. قوله إن الرقى، قال مصنف: هي التي تسمى العزائم، وقص منه الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير الى ان الرقى الموصوفه بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. واما اذا لم يذكر فيها الا الاسماء الله الحسنى وصفاته واياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز او مستحب. قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حق التوحيد. وكذا رخصت الرقى من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف مالك: كنا نرقى بالجاهليه او نرقي بالجاهليه، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب احاديث كثيره. قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وامر بها واجازها، فإذا كانت في القرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير شيء عرف، فإنه ربما كان كفرا أو قولا ينسله الشرك. قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من فعل الجن ومعونتهم. وفي هذا ذكر الخطابي وقال شيخ الإسلام: كل شيء مجهول، فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه أو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير عربية، وإنما يرخص لمن لبس العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس لدين الإسلام. وقال السيوطي رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته بلسان العرب وباللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قوله: والتمائم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرقى في الحديث هذا إن الرقى والتمائم والسولة شرك، يعني الرقى الشركية، لأن قوله هنا إن الرقى، الألف واللام هذه الداخلة على لفظ رقى، هذه بالعكس يعني الرقى التي عهد الكلام عليها أو عهد تسميتها الرقى عند الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الرقى والسماء والسور الشرك يعني بها الرقى الشركية، وليس معنى هذا الحديث أن كل الرقى شرك، لا، بل الرقى منقسمة إلى قسمين كما ذكر السالف في هذا الموضع. إذن إن الرقى شرك، أي رقى هذه؟ هذه هي الرقى التي فيها الشرك، يعني التي فيها الاستعانة بغير الله، فيها مخاطبة الجن، فيها طلاسة، فيها تعاويذ غير معروفة المعنى، ونحو ذلك مما يتعاطاه أهل التحريف أو أهل الجاهلية، وهذه موجودة معروفة. إذن الرقى عندنا تنقسم إلى هذين القسمين: رقى شركية، وهي من حيث الحكم عليها بالشرك مختلفة، منها ما هو شرك أكبر وهي التي يستعان فيها بغير الله، ينادى فيها الجن، يستغاث فيها بالجن ونحو ذلك، ومنها ما هو شرك أصغر وهي التي لم تبلغ الاستغاثة ولم تبلغ دعاء الجن ولم تبلغ هذا، وإنما كان فيها شيء من البدع أو شيء من ما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. معلوم من القاعدة أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك الأصغر في العموم. يعني لا في كل الأحوال لكن في أغلب الأحوال. القسم الثاني الرقى الجانبة. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بالقرآن ورقى بالدعوات المباركات الطيبات، وهذا ثابت معروف في الصحيحين وفي غيرهما. تارة كان يرقي نفسه، تارة كان يرقي غيره. والرقى من حيث حكمها، يعني هذه الرقى من حيث حكمها بالشرع في أحوالها التي ستأتي هو ما بين الاستحباب أو الجواز حسب الحال، كما ذكر الشارع هنا قال إما جائزة أو مستحبة. ليس هذا تردد في الحكم، ليس هذا تردد في الحكم، إنما هو بحسب الحال. يعني تارة تكون مستحبة وتارة تكون جائزة. وأما أقسامها فإن الرقى يقوى نفسها، يعني الرقى الجاهزة التي في القرآن بأسماء الله وصفاته أو بالأدعية المحفورة المعروفة، هذه يقوى أثرها إذا كانت بلا واسطة. كلما كانت بلا واسطة كان أقوى لأثرها. يعني أن يرقي المرء نفسه مستحضرا عظمة الله جل وعلا وأنه هو النافذ الضار، وأن فعله لهذه الرقية اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرجو النفع بكلام الله بأسمائه وصفاته. إذا كان هذا منه مباشرة بنفسه فهذا أعظم الأنواع نفعا. النوع الثاني أن يرقيه غيره، هذا صار في واسطة واحدة، أن يرقيه غيره، يعني يقرأ القرآن وينفذ عليه، أو يدعو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ثم ينزل عليه، أو يعيده بما ورد وينزل عليه ونحو ذلك، فهذا فيه واسطة وهو أقل نفعا من الأول. يلي ذلك ما زادت فيه الواسطة، مثل أن ينزل بعد تلاوة القرآن بماء كما هو معروف عند الناس، ينزل بماء ثم يتناول مريد الرقية الماء، هذا من باب الرقى ومن باب العزائم. وهذا كثرت فيه الوساطة، أنه صار دفء من آخر وماء ثم تناول، وصار فيه الوسائط أكثر، النفع فيها أقل. لهذا كان هذا النوع أقل عند السلف من النوعين الأولين، لأنهما لم يحتاجا إليه كثيرا، وإنما ورد هذا قليلا عندهم فأجازوا. النوع الرابع أن تكثر الواسطة زيادة، وهي أن ينفث على شيء من زعفران ماء ونحو ذلك ثم يكتب به آيات، ينفث على ماء زعفران ثم يكتب به آيات ورق ثم يشرب هذا ويشرب هذا. لماذا يفعلون ذلك؟ يريدون به سهولة الاحتفاظ هذه الأوراق التي فيها القرآن، ويريد أن يكون سهولة التنقل، لأن الماء ربما كان كثيرا، هذه أوراق يمكن الواحد حملها واستخدامها ما تشاء، يعني من باب الرقية. هذا أضعف، لكن سئل عنه أحمد قل إلى أهل جماعة أهل العلم فأجازوها، ولكن لم يكن معروفا عند الصحابة. والسبب في ذلك أنهم لم يكونوا محتاجين إليه، لأنهم ينفثون على مباشرة أو ينفث عليهم غيرهم مباشرة. إذن هذه أحوال إذا كانت الرقية بالقرآن فهي جائزة وتقوى بقلة الوسائط، وإذا كثرت الوسائط ضعف هذا، مثل استخدام الزيت مثلا، واحد ينفث الزيت ثم يدهن به، هذا أيضا جائز لا بأس به، لكنه ضعيف أضعف من غيره مما

أو رفع غيره فنفعه ذلك، لكن ليس أن يبقى مسلما. لماذا؟ هذا ليس من قبيل الرجوع، هذا إن أجيبت بهذا فإنه ليس من قبيل الامتثال بالرقية، وإنما هو من قبيل إجابة الدعاء المستقر. الله جل وعلا يجيب الدعاء من المضطر ولو كان كافرا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السلوك. إبليس بعد أن خالف كفر أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال لربه انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فأجاب الله دعاءه مع أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هذا باب آخر. ولهذا في حديث ابن مسعود قال لامرأته ماذا؟ قال لامرأته إن الشيطان ينحس. لماذا؟ لكي يجعل المسلم يعتقد الانتفاع بما فعله اليهود أو اليهودية بالمسلمة. هي امرأة ابن مسعود رضي الله عنها رضي عنه ذهبت إلى يهودية لترقيها فانتفع، فقال ابن مسعود هذا ليس من الرقية، هذه فتنة من الشيطان، إن الشيطان ينحسها بيده. فإذا رقى ذلك يهودية، إذا رقت تلك اليهودية تركها، يعني يوقع الفتنة. هذا ليس بالعجيب. إذن ما كان مخالفا للشروط التي ذكرت لك الآن فيحملها أهل العلم على أحوال الفقر، إما إجابة الدعاء وإما احتكام وإما اضطرار وإما نحو ذلك من المسائل المتابعه، لا تشتبه عليه المسائل بعضها معنا. قوله والثمان، قال مصنف فيلم يعلق على الاولاد من العين، وقال خلق خالد التمام جمع تميمه، وهي ما يعلق باعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لانه لا دافع الا الله، ولا يطلب دفع المعلوميات بكتاب الله وباسمائه وصفاته. قال مصنف رحمه الله تعالى لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله بأدبه عنه من منذ مسعود. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روى وظاهر ما روي عن عائشة، وفيه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية الله، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وفيه قال المسعود بن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر بن حكيم، وفيه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب المسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزى بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاث تظهر بالمتأمل: الأول عموم تنتهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعه فانه يفضي الى تعليق ما ليس كذلك، الثالث انه اذا علق فلا بد ان يمتهنه المعلق، انه اذا علق فلا بد ان يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجه والاستنجاء ونحو ذلك. وتامل هذه الاحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربه الاسلام، خصوصا إذا عرفت عظيم ما وقع فيه الجدير بعد القرون المفضلة من تعظيم السجود واتخاذ المساجد عليها والإكبار إليها بالقلب والوجه، وصرت ضد الدعوات والرغبات وأنواع العبادات كبير حق لله تعالى إليه بدونه، كما قال تعالى: ولا تقل لله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله ضرا فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد لفضله، يسوغ لمن يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائره في القرآن أكثر من أن تحصر. قوله السولة، قال المصنف يشير يسمعونه يدعون أنه يحدث المرأة إلى زوجها. تمام من الرقى والتمام. تمام مرضى الكلام عليها في الباب السابق، و بينت لك في أول الباب أن التمائم

بحبل ويرفع عليه يرفع عليه وهو تجد آخر شيء مجرد. لماذا حصل هذا الخير؟ ممكن واحد يكون يقول ربط هذا الخير لغرض من الأغراض لأن ما في تميمة ما في حرج ما في شيء. لكن لماذا عقد هذا الخير على بدنه على رقبته على عضده على ساعده وذلك بأي شيء؟ لأنه رقي له رقي له. فهذا من رقى شيء والثمان التمائم الشرفية من التنبيهين أنا كنت ناوي من باب المعرفة من باب المعرفة والاطلاع حتى يكون في طالب العلم داعيا معرفة مما تكون الناس في هذه التمائم كنت ناوي أن يكبر نوع من الراحة التمائم التي تكبر بعض المعرفة مثلا حتى التمائم التي يأخذونها من القرآن الخرافيون ما يجعلونها من القرآن واحدة تجد فيها من القرآن ثم إذا فتشتها خليتها تجد ورقة طويلة من 30 سنتي 40 سنتي وفيها مربعات وفيها كلمات ما تفهم يخلطون بين القرآن وبين غيره. إذا رأيت المربع الذي في داخل الحروف وأرقام وعلى خارجه الحروف وأرقام هذا سحر هذا سحر هذه مخاطبة للجن وهم تعلموها من كتاب يسمى شمس المعارف الكبرى معروف من هذا الكتاب بين في هذه الأحوال تجد أنها ورقة طويلة عريضة فيها أول آيات ثم بعد ذلك يبدأ برسم المربعات يسأل هذا عن ثم ماشي محمد وكم عمرك وكذا وكذا يبدأ ثم يبدأ يضع الأرقام ويضع الحروف ويسمون هذه الشباب أو يسمونها المربعات ويعتقها ورقة تكون حقيقة رقيقة ثم يرويها حتى تكون بهذا القدر ثم يخيط عليها يخيط عليها ويحملها معه يحملها معه تارة تكون في البيت وتارة تعلم تارة تكون في البيت وتارة تعلم. مرة واحد يرى بحث عندي في المسجد سأل بعض الأسئلة وكذا وعنده مسائل يعني حياتي. المهم قال ما عندي شيء أعطاني أحد المشايخ وما نفعت يعني هو ما عندنا في المستجد المفتح هذا يتطارف ويتطارف فما هذا الشيء طلعوا ورقة في قطعة نايل صغيرة و أظن أنه مخلوط عليها أو لازم مطلوب هل بها خطة جيدة هل من الإيقاف هذه تنظر هذه أدعية ومنتج لما فتحت فقط يعني الآن حتى اللي يقولون تمام من القرآن لا تجد شيء خارج لا تجد فيه مساوات أنواع. فإذا التمائم الشركية يسأل عنها التمائم الشركية هي التمائم التي يعني التي فيها الشرك الأكبر التمائم التي فيها الشرك الأكبر هي التمائم التي فيها استغاثة للجن أو منادات للجن أو نحو ذلك أو فيها طلة سمات غير معروفة وهذه في الغالب تكون مخاطبات للأرواح القبيحة. فيه القسم الثاني اللي هو الشرك الأصغر معروف هذا إذا ما كان في اجتهادات خرج عقد شيء وفيه خرج حلوة فرس ونحو ذلك هذه الأشياء هي التي تتعلق بالشرك الأصغر. أما إذا كان فيه استغاثات في دعوات شركية فهي من الشرك أما الآيات ذكرت على الخطيب والرجال ليست من هذا الباب ليست من هذا الباب والسلف على كراهتها كرهوها كذلك الفقهاء من المذاهب كرهوا ذلك قالوا هو محبوب وتنوع الأقوال قد يكون مقرر بعض الحال إذا كان في المكان الذي فيه تلك الآيات يعصى الله جل وعلا بأنواع من المعاصي، وهذا فيه امتحان امتحان كبير الآيات الذي صرف في جزء القرآن. أما مجرد التعليق فعامة السلف على كراهتها، قد ذكر ابن أبي شيبة المصنف بابا في ذلك في كتابة القرآن وتعليق الحلول، وذكر عن السلف إبراهيم الحسن الكتابي ومن الليل ومن الليل. الله أعلم.